فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة 32 من محاضرات الفقه وهي بإذن الله تعالى آخر محاضرة في هذه المرحلة يليها الامتحان إن شاء الله تعالى وبإذن الله عز وجل نقف عند أحكام أهل الذمة أو باب يذكر فيه جملة من أحكام عقد الذمة حنقف عند هذا إلى المرحلة التالية بإذن الله عز وجل فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أن ننتهي من الجزء الباقي اليوم وإلا ستقرأوه أنتم طيب إن شاء الله تعالى يقول وصلنا إلى فرع أو باب أو مسألة في قسمة الغناء قسمة الغناء قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة تقسم الغنيمة لمن شهد الوقعة لا لمن لم يشهد فيعطى لهم أربعة أخماسها والخمس له مصرف آخر واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا هذا الخمس له مصرفه إلى هذه الخمس الأربعة أخماس تكون للإيه للمشتركين في القتال للذين شهدوا الواقعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك هذا أمر مشهور ويعني فأعطى الغانمين أربعة أخماسها للراجل أي للذي يقاتل على رجله للراجل ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي أو مقرف وهو ما أمه فقط عربية أو برذون وهو ما أبواه نبطيان أو نبطيان سهما طيب يقول للراجل سهم ولو كان كافرا هل الكافر يقاتل مع المسلمين حتى نضرب له بسهم لا الأصل لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك كما في الصحيحين إنا لا نستعين بمشرك لما سأله رجل من المشركين أن يقاتل معه قال هل تشهد أن لا إله إلا الله قال لا قال إنا لا نستعين بإيه بمشرك والحديث متفق عليه طيب لكن هل يجوز أن مع قلنا أن الأصل هذا المنع لكن قد تكون في بعض حالات الضرورة يجوز أن نستعين بالكفار على قتال الإيه على قتال الكفار فيكون هذا الأمر محمول على هذه الإيه على هذه الضرورة قال للراجل ولو كان كافرا سهم ولو كان كافرا لحالة الإيه الضرورة وإلا الأصل هو المنع قال وللفارس على فرس هجين الهجين هو ما كان أبوه عربي نعم نعم يشمل أهل الذمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نستعين بمشرك هذا عام والذمي هذا مشرك فيدخل تحت هذا النص أي نعم هم لا يقاتلون مع المسلمين لأن المسلمين لا يأمنوهم أن يرتد أن يعودوا إليه لكن إن احتاجوا للضرورة فقط جاز هذه الحالة جاز للإيه للضرورة أما لغير ذلك فالأصل المنع إن لا نستعين بمشرك هذا هو الأصل عندنا قال للراجل ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه عربي يعني فرس أبوه عربي وأمه ليست عربية أمه نبطية يعني ليست عربي العربي الصرف اللي هو أبوه عربي وأمه عربية هو يسمى العتيق، هو يسمى ليه العتيق، يعني فرس أصيل. فهذا له سهمان، هذا الفرس له إيه سهمان. أما غير العربي الأصل من الأبوين ها فليس له إلا إيه سهم، سواء بقى كان أبوه عربي أمه عربية أو غير إيه أم وأبوه غير عربية. اللي هو قال لك برذون وهجين ومقرف، الهجين إلا أبوه عربي، المقرف اللي أمه عربية، البرذون إلا أبوه أمه نبطيان. وبه قال الحسن، يبقى لو كان كافرا سهم وللفارس على فرس غير عربي الايه غير عتيق سهم ايضا، والعتيق سهمان، لا الفرس سهم والفارس سهم، يبقى سهمان للفار للايه للفارس والفرس سهمان للفارس، يعني الفارس على فرس له سهمان، الفارس على فرس يعني معنى ذلك ان الراجل لي سهم واحد مش كده، اللي ما اللي بيركب على فرس يبقى ليه ايه اثنين، لان احنا هنعطي الايه الفارس الايه على الفرس هنعطي الفارس نفسه مش كده، يبقى هنعطيه سهمان، سهم الفرس وسهم له ان كان الفرس غير ايه عربي الاب والام، لكن كان عربي الاب والام عندي له ثلاثه اسهم، سهم له وسهمان للايه للفرس. قال وسهم اهو للراجل ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس هجين سهمان، يبقى سهم لي وسهم للايه للفرس. وبه قال الحسن لحديث ابي الاقمر قال اغارت الخيل على الشام فادركت العراب من يومها، اللي هو عربي الاصل ابا واما وام، قال فادركت العراب من يومها وادركت الكودان ضحى الغد، يعني اللي سبق هو العتيق، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميضة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففضل الخيل، فقال عمر هبلت أو هبلت الوادعي أمه، أي ثكلتك أمه، هذا كما يقول أمضوها على ما قال، ثكلت الوادعي أمه، هبلت يعني ثكلت، امضوها على ما قال، يعني أن عمر رضي الله عنه أمضاها عليه، لكن هذا الأثر ضعيف، لكن مما لا شك هذا الحكم صحيح، إن في أثر صحيح يأتي بعد ذلك يشهد لهذا المعنى. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، أو أعطى العربي سهمين والهجين سهما، لكن هذا أيضا ضعيف. وللفارس لكن الأثر الذي يأتي أثر ابن عمر وابن عباس كل منهما صحيح يدل على هذا. قال وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة أسهم. قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة، هو قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر الذي يؤيد قول عوام أهل العلم، قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وثلاثة أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وده صحيح. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، وهذا أيضا صحيح. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، لا يسهم يعني لو فرض أن رجل يقاتل بأكثر من فرس، نعم أي نعم، هو قال أعطى للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم لا. وعن ابن عباس قال ابن المنذر للراجل السهم والفارس ثلاثة، هذا قول عوام أهل أهل العلم أنهم لم يفرقوا بين الهجين أو البرذون أو المقرف وبين العربي، بين بين الثلاث، لا لكن كلامه لا يعني هذا، لا يعني لا يعني هذا، أيوة ماشي ماشي، لكن أصلا هو ما ذكر أن عوام أهل العلم قال أنه لا فرق بين الهجين وبين الايه وبين العرب او بين العتيق وبين الايه وبين العتيق. قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس 3 أسهم واعطى الراجل سهما ولا يسهم لاكثر من فرسين، لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخير وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وان كان معه 10 أفراس. هذا ضعيف، انه لا يسهم للايه للفارس اكثر من ايه من فرسين، يعني فرس له او معنى صح هو اتى بفرسين يقاتل على واحد واخر يقاتل عليه على اخر، فالفارس الذي لا يملك هذا الفرس سيعطي حصة هذا الفرس لصاحب الايه الفرس، هذا الذي يملك اكثر من واحد لا يسهم له باكثر من فرسين من فرسين. قال وعن ازهر ابن عبيد ان عمر كتب الى ابي عبيدة ابن الجراح ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهم فذلك 5 أسهم. وروي عن بشير بن عمرو بن محض قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي سهم، أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي سهما فأخذت 5 أسهم. كل هذه الآثار ضعيفة لكن يشهد بعضها إيه؟ يشهد بعضها لبعض. قال ولا يسهم لغير الخير، نعم الإيه؟ تأثر فيه أي نعم، يعني الفارس نفسه اللي هياخذ هذا للفرس، نعم هو الفرس نفسه لا يأخذ شيء فصاحب الفرس طالما بيملكه هو مين اللي هيقوم بهذا غيره؟ لا لا لا، مين قال؟ من قال؟ هو السائل يقول هل إذا كان للفرس سهمان يعني معنى ذلك إن هو ينفق قيمة السهمين دول على الفرس يعني لا يستفيد منهم بشيء؟ من قال هذا؟ لا خلاص هو ده بيملكه وخلاص هو بيطعم الايه الفرس وبيقوم على رعاية الايه الفرس، وهل الفرس يعني القيام عليه إطعام فقط؟ ما إطعام وخدمة وغير ذلك؟ لا هو بيملك هذا وخلاص هو بيقوم على فرسه. قال ولا يسهم لغير الخيل، يعني إذا قاتل على مثلا فيلة، نعم مش واقف على الفرس هو ملك لصاحب الفرس، ولا يسهم لغير الخيل كالفيلة والبغال، كالفيلة والبغال ليه؟ لأنه لم ينقل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا ولم تخل غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده. وعنه أي عن الإمام أحمد في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهما، يعني عامله كالفرس له العربي في رواية عن الإمام أحمد، لقوله تعالى ما الدليل؟ لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، نعم قسم له ولبعير سهمان، نعم قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ركاب يعني هنا المقصود بها الإبل، فقال أن الله جل وعلا جمع في القتال بين الخيل والإيه والإبل، فدل على أن الإبل أيضا مشاركة في القتال كالخيل، لكن مما لا شك ليست كالخيل العربي، فإذا قلنا أن الخيل غير العربي يأخذ سهم فلا يأخذ الركاب سهمان من باب إيه؟ من باب أول. فرواية عن الإمام أحمد أن الإبل يضرب لها بسهم أو تأخذ سهم كالخيل غير العربي. أوقف على كلمة ركاب، يقف على ركاب، إذا قلنا الركاب دي كل ما يركب عليه من فيلة وإبل وغيرها يبقى ماشي عايش. إذا كان الركاب هو الإبل على وجه التحديد وهذا هو المعنى الظاهر من الكلام يبقى لا يشمل غيره. قال ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه 4 شروط، لا يسهم يعني لا يأخذ من الغنيمة بسهم إلا من اجتمعت فيه هذه الشروط الأربع. الأول البلوغ، لقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة، ليصحح هذا الكلام دي، يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو، يعني يعطون من الغنيمة إذا حضروا الغزو، يرضخ لهم يعني لكن لا يسهم لهم، يعني الإمام يعطيهم شيء من الغنيمة قبل تقسيم الإيه الغنيمة، ينفلهم شيئا يعني يعطيهم إيه شيئا. وكان كان الصبيان والعبيد يحزون من الغنيمة إذا حضروا الغزو، هم من باب أن هؤلاء حضروا القسمة فيعطوا من القسمة، كما إذا حضر قسمة الميراث ها أحد يعطوا من هذه الإيه القسمة من الأقارب يعني. قال يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذين فتحوا الأسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، عمرو بن العاص رضي الله عنه من فتح مصر شيئا، وكان غلام لم يحتلم. وقال دي خليها وكان غلام لم يحتلم، نعم يعني معنى ذلك أنه لم يقسم له لم يسهم له مع الذين قاتلوا. فسألوا أبا بصرة وعقبة بن عامر قال انظروا فإن كان قد أشعر، أي بلغ يعني انظروا نبت له شعر أم لا، إن كان قد أشعر فاقسموا، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. يعني بهذه الحادثة بيستدل على أن الصحابة رأوا أنهم لا يضربون بسهم إلا لمن إيه لمن بلغ، وإن لم يبلغ يرضخ إيه يرضخ له، يعطى من الغنيمة لكن لا يسهم إيه لا يسهم له. نعم إيه لا يقاس عليه شيء، لا يقاس عليه شيء، هذا الكلام للخيل فقط. قال وسيأتي الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والذين يقاتلوا الدجال في آخر الزمان سيكونون على الخيل، فالخيول ستعود مرة ثانية. كيف تعود الخيول مرة ثانية؟ الله أعلم كيف تعود، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها عائدة وفي قتال على الإيه؟ على الخيل. قد يقاتل الناس بالقنبلة الذرية هذه والهيدروجينية وغيرها بحيث أنهم يهلكون كل هذه الأسلحة ثم يعودون للقتال بالإيه؟ بالخيل أو غير ذلك، أو أن البترول اللي بيخلي كل الحاجات دي تمشي خلاص، الأرض جميعا تجف من بترول، يبقى كل الآلات بتاعتك دي ما هي إلا قطع حديد لا تساوي شيء، يعني المادة اللي هتحرك الكلام ده خلاص ما فيش، المادة دي يبقى فين هترجع للمقاتلة على بهذا أو بآخر، والله جل وعلا قادر. لكن هذا الأمر يتصور ولا مستحيل؟ خلاص الشرع لا يأتي بمستحيل، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. تتحير إزاي؟ الله والوقت هيكون في خيل إزاي؟ ده ممكن برصاصة واحدة يخلص جيش خيل، أو بمسدس واحد يخلص جيش إيه خيل، فيبقى القتال على خيل يكون إزاي؟ طيارة واحدة تبيد أمة خيول مثلا، ده اللي في دماغك دلوقتي، لكن ممكن يكون في هذا الوقت لا طائرة ولا دبابة ولا كده، أو يكون في موضع دون موضع، هذا لا يكون في مكان وهذا، المهم يبقى القتال بالخيل قائم، القتال بالخيل قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولا بد أن يكون ما أخبر به، ولا تعلمون نباه بعد حين. طيب قال ده الشرط الأول لمن يسهم له الذكورية. الشرط الثاني العقل، أن طبعا المجنون لا يقاتل مش كده. والثالث الحرية. أما العبد فلما تقدم، أما العبد فلما يتقدم، كان سعيد بن حديث سعيد بن سيد كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا ليه إذا حضروا، ده يشير إلى الذي تقدم هذا. وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يقول خرس المتاع أساس البيت أو أرض إليه المتاع، يعني لم يسهم له لكن أعطاه شيئا من إليه من الأساسات التي غنموه. وعنه يسهم له إذا قاتل، عن الإمام أحمد رواية أن العبد إذا قاتل يسهم له، أي ويكون لمالكه، لأن مال العبد ليه؟ لسيده. روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية، أسهم لهم يوم القادسية، لكن قال الشيخ لم أقف على إسناد، يعني العبيد. والرابع الذكورة، يبقى احنا قلنا البلوغ والعقل والحرية والذكورة. أما النساء فلحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، أما بسهم فلم يضرب لهن، يعني دوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، دون ما يصيب الجيش. وحمل حديث حشرج ابن زيادة عن جدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، ها يوم خيبر أسهم لهن يوم خيبر، وخبر أسهم أبو موسى يوم غزو تستر لنسوة معه على الرضخ، يعني عطاء قليل دون نصيب الايه؟ نصيب الراجل، دون نصيب الايه؟ الراجل هو السهم الايه؟ الواحد. طيب، فإن اختل شرط من هذه الشروط الأربع رضخ له ولم يسهم، يعطى عطاء دون قدر الايه؟ الراجل، لما تقدم. فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه الإمام، خلاص يعني غير الايه؟ غير المقاتل، يعني سواء كان عبد أو مميز أو امرأة أو خنثى على ما يراه الإمام، إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل، لا يبلغ به لراجل أي من هؤلاء من أنثى وصبي وخنثى، إن كان راجلا لا يبلغ به سهم الايه؟ الراجل، ولا لفارس سهم الفارس. فلو كان صبي يقاتل على فرس يسهم له، قد يسهم له أكثر من الراجل لكن دون الفارس، ماشي هيعطى الفرس سهم، لكن مجموعه مع الايه؟ مع سهم الصبي هيبقى دون الايه؟ الفارس، ومما لا شك كده هيبقى ايه؟ فوق الراجل، فوق الراجل، لأن الراجل سهم، وهو لو قاتل على فرس، لو فرض انه فرس هجين هيبقى له سهم، وهو له دون سهم الراجل، فيبقى مجموعه دون سهم الايه؟ الفارس، وفوق سهم الايه؟ الراجل. فيبقى كما ذكر هنا، الا انه لا يبلغ لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم ايه؟ فارس. قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم، يعني قلنا اربعة اخماس الغنيمة لمن شهدوا الوقعة تقسم على المقاتلين الذكور البالغين الأحرار، مش كده؟ ده الأصل، ده الأصل، لكن للإمام أن ينفل من يشاء، ده الأصل أن لمن شهد الواقعة هو الذي يأخذ، لكن إذا أراد الإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الواقعة له ذلك، خلاص لما له أن ينفل، لكن ده الايه؟ ده الاصل. طيب قال سهم لله تعالى ولرسوله الخمسة اسهم، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فسهم الله جل وعلا وسهم الايه؟ سهم لله تعالى ولرسوله، هنا الله جل وعلا غني وما في السماوات والارض لله، لكن ذكر اسم الله جل وعلا سهم لله ولرسوله، ذكر اسم الله جل وعلا هنا تبركا لأن الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى، فسهم لله وإيه؟ وللرسول، فالأصل أنه سهم للرسول، وذكر اسم الله جل وعلا إيه؟ تبركا، سهم لله ولرسوله، يعني تبركا بذكر اسم الله. لا الأمر هذا كده هيبقى، وسأل يقول يكون سهم لله وسهم للرسول، وسهم الله نصرفه للرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى احنا الخمس ده نقسمه ستة بدل ما نقسمه خمسة. وقالوا اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ست، لو احنا حطينا كده هيبقوا ايه؟ ست. لكن هو سهم الله مع سهم ليه الرسول. لا نقسم لله جل وعلا مع إيه؟ مع خلقه. فكل ما في السماوات والأرض إيه؟ لله جل وعلا. فذكر اسم الله جل وعلا هنا للتبرك به، لا لأن نقسم الغنيمة أو نشاركه في قسمة الإيه؟ الغنيمة. هذا ما نعم خلاص ماشي، ما احنا ما بعدناش بعيد، يعني احنا قلنا لله في سبيل الله او القسمة لله او في الله، يعني مش هنسهم لله سهم، لا ماشي هذا وارد، فاجعلوها لله ماشي كده، او فسهم لله ها، يبقى المقصود بتبركا باسم الله عز وجل. قل زي ما انت بتقول مثلا هذا لله مثلا، هذا طلع له وهذا للاقارب او الكذا، يعني مش هذا قسم ها اللي من باب ده الجانب اللي انت بتقوله، يعني ده في سبيل الله او ده صدقه لله او كذا، مش معنى ذلك ان هذا ها يعني ده قسم للتمليك كما تفعل مع المخلوق. يعني على كل نحن متفقون على اي معنى يصرف سواء كان معناه في سبيل الله او تبركا بذكر اسم الله ان هذا وهذا للايه هو سهم للرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام ينفقه في مصالح المسلمين خلاص كما سيأتي. الخليفة بعد قال سهم لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه تعالى تبركا، او وذكر اسمه تعالى تبركا انها مرفوعة ديما انا ما ادري، وذكر اسمه او وذكر اسمه تعالى تبركا لان الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى، يصرف مصرف الفيء اي في مصالح ليه المسلم، يصرف في مصارف الفيء اي في مصالح المسلمين ولا ايه ولا يقسم. لحديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما افاء الله الا الخمس والخمس مردود عليكم، والخمس مردود ايه عليكم اي يرجع اليه، انا لي هذا لكن بيعود اليك، يصرفه كيف ايه يشاء فيما يراه في مصالح المسلمين. وعن عمرو بن عبسة أو عبسة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه هو صحيح، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده أن هذا الخليفة إيه بعده لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذين يقومون بها من بعده، يقومون مش يقوم، فهو للذين يقومون بها من بعده، والحديث حسن. وقال وقد رأيت أن أرده على المسلمين أي أبو بكر رضي الله عنه، فاتفق هو وعمر أن يفعل في الخمس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله، قاله في الشر يعني عاد في مصالح المسلمين ده الخمس، أنا خمس الله والرسول أوقفوا كده والباقي حيوزعوا في مواضعه، خمس الله والرسول نعم رجعوه إلى مصالح المسلمين، حطوا في خيل بقى خلاص، رأوا أن المصلحة دلوقتي خيل، لأن المصلحة دلوقتي خيل وعدة خلاص وضعوا في هذا، مش معنى ذلك انها لابد ان توضع في خيل وعدة في كل حين، لا خلاص توضع في مصالح المسلمين، الاصل انها توضع فيما يحتاج اليه ليه المسلم، او توضع فيما يتعلق بالقتال، اذا يعني نتأسى بافعال الايه الخلفاء انها توضع في ايه فيما يتعلق بالقتال في ذلك الايه في ذلك الوقت ان كانت خيلا او غير الايه او غير الخيل. قال فجعله لجميع المسلمين فجعلت في الخيل والعدة في سبيل الله، يبقى ده السهم الأول لله تعالى وللرسول وهو مردود على المسلمين سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده أو الخليفة بعده إيه يرده في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا، فهذا تعرضنا إليه في الزكاة ونحن نتكلم عن الايه عن الزكاة، حيث كانوا أي يجب تعميمهم حسب الإمكان ويجب تفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وفي قول بعض أهل العلم أنه لا يجب تعميمه عليهم، لكن إعطاء من يحتاج منهم، إعطاء من يحتاج إيه؟ من يحتاج منهم فقط. والقول الثاني أنه سواء كان غنيا أو فقيرا يعطى من الإيه؟ من هذا الخمس، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يسمون بالأشراف الآن، يعني ها؟ الأشراف اللي نسلهم إلى ينتمي إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم الخمس، لهم خمس الخمس، يعني لهم خمس الإيه؟ خمس الخمس، سهم لذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يجب تعميمهم حسب الإمكان، ويجب تفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أو لا، يعني وقال جاهدوا أم لم يجاهدوا، فقير أو غني يقسم فيك كالمرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابع. هو ليه بيقول لي بنو هاشم وبنو الإيه؟ وبنو المطلب هم أبناء عبد مناف دون غيرهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاركوا بنو هاشم وهم بنو المطلب في الجاهلية وفي الإيه؟ وفي الإسلام، ولم يفارقوا. وهذا أيضا ذكر في الكلام في الزكاة، ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه بالميراث. ليه هو قال الذكر مثل حظ الأنثيين؟ قياسا على الميراث. وإيه وجه الشبه؟ لأنهم استحقوا ذلك بالقرابة، والميراث أيضا يستحق بالقرابة، فوزعها توزيع الميراث. ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي منها العباس وهو غني، ويعطي صفية. وصحيح، لكن هذا مركب من حديثين، حديثين، الأول الصفية من حديث عبد الله بن الزبير، و أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما، وفي حديث جبير بن مطعم الذي سبق. طيب، قال يبقى ده السهم الايه؟ السهم الثاني. يبقى السهم الأول لله تعالى ولرسوله، والسهم الثاني لذوي القربة، والسهم الثالث لفقراء اليتامى. لفقراء اليتامى، لأن مش كل يتيم فقير، يكون يتيم إيه؟ وغني، ويتيم وارث، يبقى ده لليتامى، أي لفقراء الإيه؟ لفقراء اليتامى. ومنهم قال أيضا هذا لفقراء ذوي القرب، زي ما قلنا اليتامى، ولا نعطي كل اليتامى، لا نعمم اليتامى، فكذلك ذوي القربى لا نعمم ذوي القربى، نعطي الفقراء أو ذوي الحاجات فقط من ذوي الإيه؟ من ذوي القربى. وسهم لفقراء اليتامى للآية، وهم أي واليتامى من لا أب له ولم يبلغ. يبقى اليتيم اللي هو من البشر اللي أبوه مات ولم يبلغ، لكن إذا بلغ فليس بيتيم، إن ماتت أمه وأبوه حي فليس بيتيم، فاليتم هو يتم الأبي، من لا أب له ولم يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلال، لا يتم بعد الاحتلال، أو لا يتم بعد احتلال، لا يتم بعد الاحتلال، فإذا بلغ فلا يقال يتيم. واعتبر فيهم الفقر، ليه؟ قال: لأن ذا الأب لا يستحق. اعتبر فيهم الفقر لأن ذا الأب إيه؟ لا يستحق، أنه مش هيبقى يتيم، والمال أنفع من وجود الأب. يقول أن اليتيم إن كان غني فهذا لا يأخذ من باب أولى كالفقير الذي أبوه إيه؟ أبوه موجود، مش هيدخل فين؟ مش هيدخل في سهم اليتيم. والسهم الرابع قال: للمساكين، وهم أهل الحاجة، فيدخل في عمومهم الفقراء، يدخل في عمومهم الفقراء، المساكين هيدخل فيهم الإيه؟ الفقراء. فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هنا وفي سائر الأحكام للآية. طيب يعني هم في الزكاة صنف، لكن في الحقيقة في النهاية بيجمعهم أيضا نوع واحد وهو الحاج، فالمسكين محتاج والفقير محتاج، لكن الكلام أيهما أشد حاجة من الايه من الآخر، هل الفقير هو الأشد حاجة ولا المسكين هو الايه أشد حاجة؟ الفقير الذي لا يملك نصف كفايته، لا يملك نصف ايه كفاية، لكن المسكين ما يملك نصف كفايته دون كفاية، يعني أكثر من نصف كفايته ودون ايه ودون كفاية، لكن يجمعهم العوز والحاجة، كل منهم محتاج وكل منهم ايه يعد من أهل الله من ذوي الحاجة. قال وسهم للمساكين وهم أهل الحاجة، ويدخل فيهم الفقراء. وقال يعم به جميعهم في جميع البلاد كسهم ذوي القربى واليتامى، أي على الإمام أن يوزع لكل فقراء المسلمين في جميع الايه في جميع البلاد كما يعطي لذوي القربى واليتامى، يعني ده لصالح جميع المسلمين، فلا يخص طائفة دون طائفة ولا مكان دون ايه دون مكان. قال وسهم لأبناء السبيل، وتقدم ذكرهم في باب الزكاة أيضا، أبناء السبيل ها هو المسافر المنقطع عن ايه عن وطنه وعن ايه وعن أهله، فإن احتاج مال ولو كان غنيا في بلده فإنه يعطى من الزكاة، كذلك يعطى من الخمس، يعطى من ايه من الخمس هو خمس الغنيمة. طيب ثم يذكر فصلا يذكر فيه أموال الفيء ومصاريف. نعم الخمس ده خمس، ما احنا قلنا خمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على سمو على سمو خمسة أقسام، زي ما احنا قسمنا أربعة خماس وخمس، الخمس ده نقسمه خمس كذا. طيب فصل يذكر فيه أموال الفيء ومصارفها. ما هو الفيء؟ خدتها سوق الأنفال السنة اللي فاتت مش كده؟ فصلوها بالتفصيل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، ما أخذ من مال الكفار بحق من غير إيه؟ من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب. الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، مش كل بقى ما أخذ من مال الكفار يكون حقا، خلاص الكافر إن لم يكن حربيا فالأصل في ماله العصمة، لكن إن كان حربيا فماله ليس إيه ليس معصوم. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، ما أخذناه من الكفار بحق بدون إيه بدون قتال، لكن الذي نأخذه بقتال يسمى غنيمة، كالجزية، الجزية بنأخذها من الكفار من غير قتال مش كده، فهذا فيء. وكذلك والخراج، الخراج الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وأقروا الكفار عليها بخراج يؤدونه إلى الإيه؟ إلى المسلم، يعني كأنها أجرة للأرض التي يزرعونها، يبقى هنا خراج في رقبة الأرض، عرفنا خدنا هذه أيضا في إيه؟ في الزكاة، يبقى هذا مال يؤخذ من الكفار دون قتال. وعشر التجارة من الحرب، يعني إذا دخل الحرب في بلاد المسلمين بتجارة ليتاجر، فللإمام أن يفرض عليه ضريبة يأخذ عشر الايه الربح منه، يأخذ منه عشر الايه عشر الربح، هذا كله في المال. وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذم، لو الذم دخل في بلاد المسلمين يتاجر نفرض عليه ضريبة نأخذ ايه 5% من أرباحه أو من تجارة قبل ما يخش بلاد المسلمين عشان يتاجر، ده أشوف يعني هنا حتى لا نجعل غير المسلمين يعبثون في أموال المسلمين، يعني ده غير حربي داخل يبقى نحط له عليه ضرائب، يعني أو ما يشبه الضرائب، مال يؤخذ منه إذا أراد أن يتاجر في بلاد في بلاد المسلم، لكن المسلم لا يؤخذ منه هذا، الذمي يؤخذ منه 5%. طيب ثم قال دلمت ونصف العشر من الذمي وما تركوه، يعني هاجم المسلمون بلدة كفار ففروا وتركوا دون قتال، تركوا يعني أموالهم دون قتال، فهذه الأموال تكون في. قال أي الكفار للمسلمين فزعا من المسلمين، أو ترك عن ميت ولا وارث له يستغرق، يعني واحد من الكفار مات وملوش وارث، خلاص أمواله دي تبقى إيه في بيت مال المسلمين، تعد فيئا، تعد إيه تعد فيئا. فهو بيديك صور إيه هي الأموال التي تؤخذ من الكفار دون قتال، الأموال التي تؤخذ من الكفار دون أي قتال. فكل مال يؤخذ من الكفار بحق دون قتال فهو في، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له. مصرف هذا الفي، نعم يعني انت ما احنا ملناش دخل، ده قسم غير ده، هو بياخد تاني، هو بيقاتل خلاص بيقسم له مع المقاتلين، ثم الخمس ده حق لي لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد على ما أخذه سواء جاهد أو لم يجاهد. فلا معنى أنه لو جاهد حيسهم له مع المجاهدين، وإن لم يجاهد حيسهم له من هذا، وإن لم يجاهد حيسهم له من هذا، وإن جاهد يسهم له مع المجاهدين ويسهم له أيضا من إيه من هذا. خلاص بقى مش هيسمع نقول ذوي الحاجات على القول الثاني. والفيء ده هو قول أبي حنيفة على كل اللي هو قال أن ذوي القربة لا يأخذون على الإطلاق بل ذوي الحاجات منهم فقط، هذا قول احنا. نعم ها يعني كل الميراث ها يروح للقرايب الكفر، انما لو مثلا في جزء خدوه وجزء باقي او كذا ها يبقى المال ده للمسلمين. نعم ايه مال النصراني، ما دي جاي بقى، دي بقى جاي. احكام اهل الذمه، من هو الذمه ده يعني جاي الذمه يعني اللي ليه عهد، يعني الذمه اللي احنا اللي بينه وبينه عهد بيدفع الجزيه نتيجه للعهد الذي بيننا ايه وبينه، يعني ايه ان الذمه من ناحيه اللغه معناها ايه، معناها العهد، هذه جاي يعني. الحربي الذي يعني هو الكافر الذي يقاتل المسلمين، ده اسمه ايه؟ اسمه حرب، خلاص الكافر الذي يقاتل ايه؟ ده حرب. نعم هو في حرب مسالم وحرب لا ها يعني اذا هنا ده هنسميه ايه؟ ده مش في وقت، نعم لا يقاتل الان طبعا، ازاي دخله قاتل؟ هو داخل يتاجر مش داخل يقاتل، لكن ليس بيني وبينه عهد وبلده بلد ايه؟ كفار محاربين، وهو داخل زي المشرك اللي حياتي عايز يسمع كلام الله وكلام الايه الرسول، وان احد من المشركين استاجرك فاجره، هو على نفس النمط برضه، ده واحد من المشركين وهو كفار وحرب كل حاجه عايز يدخل يتاجر، خلاص المسلمين يامنون وكذا ويحتاجون الى التجاره دي اللي هو عايز يخش يتاجر فيها، يعني مش هيقدر يلعب لا يمين ولا شمال خلاص، والا هيمنعوه، ما هو بايديهم انهم يمنعوه او بايديهم انه ايه مش يفرضوا، مش يفرض نفسه عليهم بقى سنسبري وغيره، لا ماشي، فهم ايه بايديهم انهم يقولوا لا او في الحالة زي دي بيفرضوا عليه ايه نصف العشر ان كان ذميا او العشر ان كان حربيا. طيب قال بس هنا يبدأ طبعا ينظر للأدلة، نذكر الآن منين ذكر هذا. قال ومصرف الفيء اي مصرف ما ذكر من المال، ومصرف خمس الغنيمة، مصرف خمس الغنيمة اللي هو لليه لله وللرسول، ومصرف الفيء في مصالح المسلمين، يبقى الفيء ده وخمس الخمس يصرف فين؟ في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، اللي هو الفيء ده ده لكل المسلمين، وكذلك خمس الايه الخمس، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء. وقرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير، سرو حمير يعني ده موضع الراعي لما يجي في المكان ده لا بعيد عنه، يعني ليأتين بسرو حمير نصيبه منها ما لم يعرق فيها جبينه، يعني سرو حمير ده أبعد مكان منه خلاص، واللي بيرعى غنم بعيد عنه في المكان ده هيروح له نصيبه من الفائده. ويو حمير يصير هو ايه حمير نعم. بلد مكان. يعني بنقول الراجل ده لو كان بيرعى غنم في اخر بلاد المسلمين هيروح له من الفائده واللي هو لم يعرف جبينه فيه وما تعبش فيه بحاجه. يعني معنى ذلك بقول لك ده لكل المسلمين ولو ما شافوش ولو ما تعبوش، وكل واحد هيوصل له نصيبه من هذا الايه من هذا المال. مش لازم يوصل له عيني بقى، ممكن يسوي له ارضه، ممكن ايه يعني يبنوا مساكن وهكذا. يعني كل ياخذ ايه تبقى مصالح العام المسلمين تذهب اليهم في كل ايه مكان. ماشي، ما هو انا قلنا في مصالح المسلمين كلمه بالتساوي ماشي، بس النصيب ده هل هيبقى مال عيني يدي لكل واحد؟ ماشي خلاص. وذكر احمد الفيء فقال فيه لكل المسلمين وبين الغني والفقير. يبقى الفيء ده مش بيخص بيه فقراء المسلمين، لا ده بين الغني والايه والفقير. عشان كده بقول لك في مصالح المسلمين، في المصالح العامه اللي بيستفيد بها الغني والايه والفقير. ويبدا بالاهم فالاهم، يعني في مصالح المسلمين نشوف ايه الاولى فالاولى، نبدا بالاهم في المهم. من سد ثغر بمن فيه كفايه وهم اهل القوه من الرجال الذين لهم منع. سد ثغر يعني على حدود المسلمين في مكان بيدخل منه العدو، لا نضع هناك أناس يرابطون في هذا المكان ونعطيهم خيولا وكذا من هذه الايه من هذه الأمور. من السلاح قال وهم أهل القوة، وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منع. وكفاية أهلي، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، كفاية أهل الثغور يعني سد الثغر بقى لو عايز بناية أو عايز أي إيه أي إنشاءات ينشئها في هذا الثغر. وكذلك من يقومون على الثغر ينفق عليهم من هذا لأنهم إيه يدافعون عن جميع المسلمين وبيسد الثغر لكل المسلمين، فالإنفاق عليهم هذا إنفاق في مصلحة الإيه المسلم، لأنهم وقفوا أنفسهم لمصلحة المسلمين يسدون هذا الثغر عن الإيه عن المسلمين. فيبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغر وكفاية أهله، كفاية أهل الثغر أي القيام بكفاية أهل الثغور. وحاجة من يدفع عن المسلمين من السلاح والخيل، برضو اللي بيقاتل ويحتاج سلاح يعطى، يحتاج خيل إيه يعطى، كل هذا من أموال الفيل. نعم الجيش ماشي خلاص، يبقى جيش المسلمين ينفق عليه من أموال الفيل. وعمارة القناطر برضو فيها منافع لكل إيه المسلمين، أي الجسور وإصلاح الطرق والمساجد. ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء وغير ذلك، لأن كل ده داخل في مصالح رزق. ورزق القضاة رزق، خلاص يرجع للغة. ورزق القضاة أو ورزق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء وغير ذلك ممن يحتاج إليه المسلمون، فإن فضل شيء من المصالح قسم بين أحرار المسلمين. أو ممكن بقى يرجع إليه ده قول عمر، فإن فاض شيء بعد المصالح خلاص مش محتاجين مصالح، مفيش غير الفلوس اللي هي موجود تقسم، قال قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم للآية، ولأنه مال فضل عن حاجتهم فيقسم بينهم ويستوون فيه كالإيه كالمراث. طيب يستوون فيه كالميراث، يعني يعطي الذكر حظ الأنثيين ولا يعطي الذكر كالإيه كالأنثى؟ يستوون فيه كالإيه، كلمة يستوون فيه يعني محتمل يستوي فيه الذكر مع الإيه مع الأنثى، ويحتمل ألا يستوي. نعم طيب ماشي. ولأنه مال فضل عن حاجتهم فيقسم بينهم ويستوون فيه كالمرث، لكن محتمل انه هو يعطي الذكر كالانثى او الايه الذكر ضعف الايه ضعف الانثى. قال وايضا وبيت المال ملك للمسلمين، وبيت المال ده ملك المسلمين، يضمنه دي صحح الكلمة، يضمنه متلفه. يعني بيت المال ده اللي هي زي ما خزانة الدولة مثلا خلاص، اللي واقف عليها قصر حتى سرقت فإنه يضمنه، عليها أن يأتي بما إيه بما سرق. قال وبيت المال ملك للمسلمين. طب ليه بيقول كده؟ لان الفيء ده بيروح بيت مال الايه؟ المسلمين. فلازم يكون محافظ على هذا الايه؟ المال. مش لكل راتع ياخذ منه ايه ويعبث به يمينا وشمال. وبيت مال المسلمين ملك للمسلمين يضمنه مطلق. يبقى لو الخليفه اتلفه يضمنه. ها؟ لو السعاة أتلفوا أو الخزنة أتلفوا أو الحراس أتلفوا يضمنوا. طيب ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإيه؟ الإمام. مش مرتع ده بقى. يعني اللي بيأخذ منه بإذن الإمام، لأن تعيين مصارفه وترتيبها يرجع فيه إلى الإمام، فافتقر الأخذ منه إلى إيه؟ إلى إذنه. طيب فين الدليل اللي هو على أن مسلمين يأخذوا عشر الايه؟ عشر اموال التجارة من الحربيين ونصف العشر من الايه؟ من الذميين. في المغني ذكر ابن قدامة قال روي عن ابي مجلز لاحق ابن حميد قال قالوا لعمر كيف نأخذ من اهل الحرب اذا قدموا علينا؟ كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا العشر. قال كذلك فخذوا. يعني هم كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا يتواجرون في بلادهم الايه؟ العشر. فأمر عمر أن يأخذوا منهم مثل ما يأخذوا من الايه؟ من المسلمين. هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وأيضا روى أبو داود في باب تعشير أهل الذمة إذا دخلوا بالتجارات في كتاب الخراج والفيء والإمار، من كتاب الخراج والفيء والإمار، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. وهو في المسند إسناده ضعيف لجهالة حرب ابن هلال. يعني هم يعني قالوا هذا المال الذي يؤخذ من الكفار استنادا لهذه الايه؟ لهذه الاثار، اثر عمر الذي ذكره البيهقي ويحتاج الى مراجعه. اثر عمر قالوا لعمر كيف ناخذ من اهل الحرب؟ قال كيف ياخذون منكم؟ اي حتى وان كان اجتهاد عمر فخلاص عليكم بسنه الخلفاء الراشدين من بعد. فهذا يحتاج الى تحقيق النسبة ذلك الى عمر رضي الله عنه. ان صح فيبقى هذا فعل خليفه راشد يتأسى به فيه، لكن الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى هو حديث إيه؟ ضعيف، فيه حرب ابن هلال وضعيف لجهلته. طيب احنا هنقف عند هذا الايه؟ عند هذا الحد ان شاء الله تعالى. هنقف عند باب يذكر فيه جملة من احكام عقد الايه؟ عقد الذمة. الحصة الجاية إن شاء الله تعالى برضو هتكون آخر حصة في العقيدة، هنبدأ بالعقيدة أولا إن شاء الله تعالى، ثم برضو آخر حصة في علوم القرآن، ثم الامتحان هيبتدي يوم الثلاثاء الذي يلي القادم إن شاء الله تعالى، اللي هو هيبقى 19 ذو القعدة 13/2، أو امتحان هيكون عقيدة. تاني امتحان هو امتحانات هتكون بعد المغرب مباشرة في مسجد المدينة كلها، مسجد المدينة بعد المغرب مباشرة. يوم الثلاث امتحان العقيدة اللي هو الثلاث اللي بعد القادم، امتحانات ثلاث وسبت، ثلاث وايه؟ وسبت. السبت اللي بعده اصول فقه، السبت اللي بعده الثلاث اللي بعده علوم قرآن، السبت اللي بعده فقه، الثلاث اللي بعده تفسير سورتي النحل والإسراء من تفسير ابن كثير، السبت اللي بعده امتحان قرآن كريم في 15 جزء، امتحان في 15 ايه؟ في 15 جزء. بعدين مش السبت اللي بعده، لا، الامتحان بتاع القرآن هيبقى 15 ذو الحجة، هيبقى يوم السبت 15، هيبقى بعد العيد. امتحان القرآن هيؤجل ليه؟ فرصة للمراجعة. 15 ذو الحجة 9 مارس، هيكون 9 ايه؟ السبت 9 مارس ان شاء الله تعالى. واعلان نتيجة ان شاء الله تعالى للسنة الثالثة هيكون يوم الخميس 27 من ذي الحج، 27 من ايه؟ من ذي الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.